이게 네. السؤال اللي بعديه بيسأل عن الأمينو أسيد إنكلود وات مين هم الأمينو أسيد طبعا كاتب بالتفكير برولين أند هيدروكسي برولين فدي تنطبق على دي وطبعا البعيد ما تنطبقش عليه The following are aliphatic amino acids إن الشيء aliphatic يعني إيه؟ يعني no range فأي مجموعة فيها إيه؟ يعني طبعا واضح إن الأمينو أسيد اي مجموعة فيها واحد سيرين يبقى ما ينفعش يعني الاولى ما تنفعش عشان فيها هيستيدين الثانية ما تنفعش عشان فيها تريبتوفان ها الثالثة برولين وسيرين وسيستيين طبعا فيها برولين برضه ما ينفعش عشان فيه رينج والرابعة بقى هي الوحيدة اللي تنفع عشان فيها تريونين وسيرين وسيستيين كلهم أليفاتيك نوري طبعا إي برضو تنفع عشان فيها فن الألبي وبعدين One of the following groups contains color طبعا هم مقصود بها groups of amino acids طبعا هنا هنختار لو كان كلهم فيهم color لو في واحد ما فيهوش سلفر يبقى ما ينفعش. اوكي؟ فالمجموعة الأولى طبعا فيها التنين ما فيهوش سلفر ما ينفعش. الثانية فيها ألانين ما فيهوش سلفر ما ينفعش. الثالثة تنفع عشان فيها سيستين وسيستين وميثامينين هي الوحيدة اللي فيها كله فيه سلفر. اللي بعديها فيها سيستين ما ينفعش. اللي بعديها فيها لايسين وتريونين ما ينفعش. السؤال الخامس ذا فولوينج All the following are heterocyclic amino acids except برضو بنبه للمرة العشرين ان لما ناخد بالنا ان كلمة except دي معناها ايه هنختار الغلط اللي لا ينطبق عليه المقال اوكي فمين بقى except يبقى فيه نشوف مين اللي ما هواش heterocyclic طبعا ال histidine heterocyclic ما ينفعش التريبتوفان برضو ما ينفعش والكلورين ما ينفعش يبقى الوحيد اللي ينفع هو الفن الالي هو الوحيد اللي مهواش هيتروسايكليك قلنا كلمة هيتروسايكليك معناها ايه؟ معناها رينج في حاجة غير الكربون اوكي؟ The following are basic amino acids نمرة ستة برضو لازم نختار ان كلهم basic فهل الاولى تنفع؟ عشان فيها تريبتوفان ما ينفعش الثانية فيها الانين وجلايسين ما ينفعوش مش بيسك الثالثة تنفع لنا هيستيدين ولايسين وارجينين دي الوحيدة اللي فيها الثلاثة بيسك اللي بعدها فيها فالين ما هوش بيسك واللي بعدها فيها جلايسين وليوسين الثلاثة ما هوش بيسك المجال السابع all the following are hydroxy amino acids except احنا برضه هنختار اللي ما فيهوش hydroxy group اوكي طبعا السيرين فيه هيدروكسي جروب ما ينفعش، التيروسين كذلك فيه ما ينفعش، التريونين فيه ما ينفعش، الهيدروكسيلايسين فيه ما ينفعش، الوحيد اللي ما فيهوش هو اللايسين نمبر تي. السؤال اللي بعديه ارماتيك امينو اسيد انكلود برضه لازم كلهم ارماتيك. اوكي؟ نبص كده عليهم بسرعة الوحيد اللي تنفع هي دي لأن فيها فينيلالانين وتيروسين وتريبتوفان كلهم فيهم اتفقنا أروماتيك يعني إيه؟ دي بنزين رينج برضه ننتبه هنا إن التريبتوفان يعتبر أروماتيك وهيدروسايكليك في نفس الوقت ليه؟ في بنزين رينج يبقى أروماتيك لا في كمان في رو رينج وبالتالي يعتبر هيدروسايكليك انما ينفع يبقى اروماتيك في نفس الوقت زي ما قلنا لو في بنزين رينج يبقى يعتبر اروماتيك فدي هي اللي بعديها برانش تشين امينو اسيد انكلود طبعا هم فيش غير ثلاثه لوسين ايسولوسين اند فالين يبقى هي سي الوحيده اللي الحق الباقي فيهم حاجات ما هيش فراش. If other negatively charged amino acid is, لازم يكون negatively charged. مين الأمينو أسيد that are negatively charged? The acidic amino acid. Okay? هنا positively charged. Sorry, لو احنا لسه negatively charged. ليه بقى لازم هنختار واحد من الأسيدك أمينو أسيد؟ الوحيد طبعا اللي ينطبق عليه الكلام ده هو الفاسفيك أسيد. يتبين كلهم يا إما بيسك زي اللايسين يا إما نيوترال زي السيستين والسيرين والفالين. فالوحيد اللي هنا ينفع الفاسفيك أسيد. اللي بعديها نفس الشيء بس بوزيتيف بدل نيجاتيف طبعا لازم يكون إيه؟ بيسك أمينو أسيد. الوحيد اللي بيسك طبعا في المجموعة دي هو اللايسين. اللايسين. A polar uncharged amino acid is. Mm-hmm. I'm in polar, but I'm uncharged. Okay. Aspartic acid is not. No. Charged. Polar but charged. I'm in lysine. No. Polar but charged. I'm in charge. The adenine and polar. Plus. Hydrophobic. I'm in charge. The histidine. Polar but charged. I'm in charge. The only one that is serine. Number C. Non-polar amino acids include عاوزين بقى كله non-polar المرة دي. طبعا الوحيدة اللي تنفع هي glycine phenylalanine tryptophan اللي هو B. طبعا ايه ما تنفعش عشان فيها tyrosine لان في OH يبقى polar. C ما تنفعش عشان فيها cysteine فيها SH polar ما ينفعش. نمبر D فيها histidine ما ينفعش. ونمبر E فيها لايسين يبقى ما تنفعش. الوحيدة اللي تنفع B glycine phenylalanine and tryptophan. Non essential amino acid containing sulfur يبقى لازم ينطبق عليه التفاصيل الكودوبال لازم يكون non essential وفيه سلفر. المجموعة دي فيها كم واحد فيه سلفر؟ اثنين ميثايلين وسيستين. مين فيهم essential بقى ومين non essential؟ السيستين non essential يبقى هو ده سليم. لو قالها بس يقول essential amino acid يبقى كنا هنختار A اللي هي ميثايلين. السؤال نمرة 15 عن essential hydroxy amino acid. لازم يكون essential ولازم يكون hydroxy amino acid. التيروسين طبعا hydroxy ولكن non essential ما ينفعش. السيرين نفس الشيء ما ينفعش. السيرين هو الهيدروكسي واسنشال في نفس الوقت. طبعا الاثنين اللي وراهم الاول فيهم نون اسنشال صحيح فيه OH ولكن اسنشال والاخير اسنشال ولكن ما فيهوش OH. One of the following amino acids is not present in proteins. مين مش موجود في البروتينز من المجموعة دي؟ أورنيتين الوحيد اللي مش موجود في البروتينز هو B. الباقيين كلهم موجودين في البروتينز. اوكي السؤال اللي بعده يلخبط. ليه بقى يلخبط؟ الموضوع بتاعه يلخبط. بيقول all the following acid amino acids are not involved in protein structure except يعني الاول unlocked وبعدين except هيلخبط. يعني احنا عارفين بقى اللي ينطبق مش اللي هينطبق. لما يقول except بس بندور عليه على اللي لا ينطبق. ما يقول not ينوع على ما بندور على اللي لا ينطبق. انا ما not except يعني نفي النفي. نفي اثبات. فهنا هندور على اللي ينطبق عليه. اللي ينطبق عليه انه بيخش في البروتين ستراكشر. طبعا الوحيد اللي بيخش في البروتين ستراكشر من دول هو اللوزين نمبر 2. سيترولين ما بيخشش هوموسيتين قلنا انه ما بيخشش والهوموسيتين نفس الشيء والهوموسيتين نفس الشيء. Heterocyclic and essential amino acid is. لازم يكون heterocyclic ولازم يكون essential. Okay. طبعا من دول اولا في واحد منهم non-essential خاص اللي هو تيروسين فده excluded. وفي واحد semi-essential اللي هو histidine فبرضه الى حد ما excluded. فاضل ثلاثة essential valine فنيلالانين والتريبتوفان بس احنا عاملين منه هو يكون ايه هيدروسايكليك يبقى الوحيد اللي ينفع هو التريبتوفان. فنيلالانين طبعا هيدروماتيك بروك هيدروسايكليك والبالين از اليفاتوك يبقى المطلوب مننا بين الكلمتين لازم نعرف الفورميلا بتاع جميع الامينو اسيد. طيب اللي بعد كده ان اسينشال اند بيزك امينو اسيد. هنا بقى اسينشال وبيزك في نفس الوقت. فاسهل حاجه ندور مين البيزك؟ الهيستيدين بيزك ايوه واللايسين بيزك صح؟ الباقيين مش بيزك لا اللوسين ولا البرولين ولا الهيدروكسين هيدروكسلاسين كمان بيزك. نعم مين في دول اسينشال بقى؟ هو اللايسين. طبعا هيدروكسلاسين ما هوش اسينشال والهيستيدين سيمي اسينشال فاحنا نختار في الحاله دي الاسينشال. السؤال اللي بعديه اروماتيك اند اسينشال امينو اسيد. لازم يكون اروماتيك واسينشال. طبعا الثيروسين اروماتيك ولكن نون اسينشال ما ينفعش. فين الالانين هو اللي ينفع؟ لانه اروماتيك واسينشال. الباقيين طبعا مهماش اروماتيك. وبعضهم حتى مش اسينشال. برولين مهماش اسينشال. سيمي اسينشال امينو اسيدز انكلود. السيمي اسينشال احنا عارفين مفيش غير اثنين ارجينين وهيستيدين يبقى ده بي هو اللي ينطبق عليه. Oxidation deamination of aspartic acid gives احنا خدناها في البروبرتيز امينو اسيد بيديني اوكسيدات واسيتيك اسيد. The following are primary amines except. يبقى قلنا نمرة 22 اجابته C. 22 اجابته C. All the following are primary amines except. Primary amines يعني فيهم امينو جروب وبس. طبعا الثيرامين احنا خد بالكم بنقول اكسبت فاحنا نشوف اللي ما هواش مين اللي ما هواش برايمري امين. الثيرامين ده برايمري امين والسيتامين كذلك والايثانولامين والدوبامين الوحيد هو السيتامين. يمكن السؤال ده مش عليكم على ايه. المهم اجابه السؤال ده سي اللي هي سوري دي اخر واحده اللي هي السيتامين. ديكربوكسيليشن اوف سيتامين جيفز ايثانولامين بي. Glutathione consists of مكون من ايه glutathione؟ glutamic acid, cysteine and glycine. يبقى الإجابة هي C. glutamic acid و cysteine و glycine C. All the following are elements of secondary structure. كده خلصنا بقى الأمينو أسيد دخلنا في structure of protein. مين الـ elements of secondary structure except اكسبت خد بالكوا هنختار الغلط. بيتا بن الفا هيليكس بيتا بليتد شيت بيتا هيليكس. بيتا هيليكس ايه في الواقع بيتا هيليكس ملهاش معنى. انما الباقيين طبعا كلهم ستراكشرال المنتس في السكندري ستراكشر. سكندري ستراكشر بروتين از ستابلايزد باي هيدروجين بوند. حركه واحده هيدروجين بوند يبقى في وراها. All the following interactions stabilize the tertiary structure of proteins except. طبعا احنا هنختار الغلط. مين اللي بيمسك التيرشري ستراكشر؟ حاجه واحده ما بتمسكش التيرشري ستراكشر اللي هي طبعا الدايسلفايد بوند. لا دي الوحيده اللي بتمسك البرايمري ستراكشر ملهاش دعوه لا بالسكندري ولا بالتيرشري. الباقي كله بيخش التيرشري ستراكشر الدايسلفايد هيدروفوبيك هيدروفوبيك ايونيك كل دول بيخش. كل الى تقسيم البروتين الى ثلاث مجموعات سمبل وكونجيجيتد ودرايفد. وده سمبل يعني ما فيهاش غير امينو اسيد وبس. كونجيجيتد يعني بالاضافه للبروتين في حاجه اضافيه والحاجه الاضافيه احنا بنسميها ايه؟ بروستاتيك جروب. ورجعنا قسمنا بقى كل مجموعه منهم الى مجموعات اخرى. ابتدينا بالسمبل بروتين وقلنا ان في منها سبع مجموعات وان كل في اثنين منهم تشابه. اول اثنين كملنا دراستهم بروتين بروتامين او هيبتون صعب السؤال ده عشان هما بيزك هو أسف. برافو عشان هما بيزك بروتين فده يفكرني ان دول بيزك بروتين عشان كده بيمسكوا مع الانتيبك دي ان اي طب تفتكروا يمسكوا باي نوع من الانتر اكشن ايونيك انتر اكشن مش كده ولا ايه لان بيزك بروتين فيهم ايه فوسفيت تارجت بروتين يعني فوسفيت عليه نيجاتيف تارجت بيحصل بينهم ايونيك انتر اكشن اوكي كمان قلنا ان الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين از بيزك هيز كون جلوبين بارت اوف هيموجلوبين كويس المجموعتين التانيين كانوا الهيومن والجلوبين ودول مهمين جدا عندنا موجودين في السيره قلنا وقفنا كده الفرق بينهم قلنا الفرق الرئيسي ايه الموليكيولار ويت الالبيومن مرتبط حوالي 68000 تقريبا هو بيختلف من انيمال لانيمال قول كده راوند فيجر يعني حوالي 68000 عشان الجلوبلز بيبقوا 150000 فاكثر وبيصلوا الى مليون اوكي فيري هاي مولكيولار ويت وده السبب ان الالبيومن بيترسب بصعوبه لانه سمول مولكيول حين ان الجلوبلز بيترسبوا بسهوله لانهم لارج مولكيولز ها قلنا بالامونيوم صنفيت بنرسب الجلوبلز بالتركيز قد ايه؟ نص ساتوريشن حين الالبيومن لازم يترسب بايه؟ فول ساتوريشن بصعوبة يعني طبعا كل ده في المرة اللي فاتت نتكلم عن مجموعتين موجودين في السيريالز السيريالز اللي هي ايه شبوب ودول اسمهم جلايدنز اند جلوتلنز جلايدنز اند جلوتلنز دول الاثنين اولا انسوليبل ان ووتر انسوليبل ان سيرايم سوليبل ان جلوت اسيد اند الكالي خدوا بالكوا اول اثنين كانوا صالبوا لان ايه كل حاجه اول اثنين هم بروتامين ده هيدو صالبوا لان الوتر سلايم اسيد ثالث واحد زيهم البيون جرامين كانوا ايه صالبوا لان الوتر صالبوا لان سلايم اسيد اوكي دول بقى لا ان صالبوا لان وتر ان صالبوا لان سلايم بس صالبوا لان دايلوت اسيد ثم الجلايدين والمن وهم عموما فاوند ان سيريالز موجودين في الحبوب وكولكتفلي نون از جلوتين هما الاثنين مع بعض بنسميهم جلوتين جت منين كلمه جلوتين يا ترى؟ جلوتامين افتكروا ها؟ لا جلوتامين هما سموهم جلوتين قبل ما يعرفوا ان فيهم جلوتامين كده جلو يعني ايه؟ يعني سمك ده زي حاجه بتبدا ايوه فعلا ان هما لهم مقدره على اللبن ها؟ فعشان كده سموهم مع بعض جلوتين لان لهم قوه لبن كانوا بيستعملوهم كمان للذة وبيستخدموهم زي ما قلنا من السيريالز اللي هي الحبوب. الحبوب زي ايه؟ ايه الحبوب؟ زي القمح، زي الشعير، زي الذرة، زي الرز، زي الشوفان، كل دول امثلة على حبوب. اوكي؟ طيب الفرق بينهم الرئيسي ان الجلايدن ريتش ان جلوتامين وبرولين كمان ولا احنا مش مكتوبة والجلوتالين ريتش ان جلوتاميك اسيد جلوتاميك اسيد ويمكن كلمه جلوتاميك اسيد جايه منهم لان لقينا جلوتاميك اسيد كتير في حاجه لها جلوينج باور لها قوه صمغيه فسموه جلوتاميك اسيد اوكي ايه امثله يا ترى في جلايدن وبويت ده اسم غير خاص ما هو جلايدن هو الاسم المجموع جلايدن انما الميز اللي هو الذره خدوا بالكم الذره له اسمين بالانجلش اسمه ميز واسمه ايه تاني؟ اسمه كورن ايوه كورن او ميز حاجه واحده البروتين الجلايدن اللي فيه اسمه زين زين ده البروتين اوف ميز ده اتس جلايدن امثله على جلوتلين جلوتلين اوف ويت واوريزنين ان رايس دي عاوزه تبقى زي السي دي عاوزه تقلب دي اوريزنين ان رايس اوكي خدوا بالكم اوريزنين عامله زي ارز مش كده؟ قريبه اوريزن ان رايس ذا جلوتلين وجلوتلين اوف فود اوكي عموما الجلايدنز او لو بايولوجيكال فاليو يعني ايه بقى احنا قلنا زمان يعني ايه بايولوجيكال فاليو بروتين مش كده؟ قلنا البروتين اللي حاجه بايولوجيكال فاليو لازم ينطبق عليه انه يحتوي على ايه؟ جميع الاسبيشال امينو لو واحد بس ناقص يبقى ما هواش اوف هاي بايولوجيكال فاليو لان يعني ايه بايولوجيكال فاليو؟ يعني it can support your growth and health ها؟ عشان اي بروتين يديك نورمال جروث اند هيلث لازم اللي هم اسينشال امينو اسيد. عشان كده الجلايدنز عموما ار اوف لو بايولوجيكال فاليو, ولكن الجلوتلينز ار اوف هاي بايولوجيكال فاليو لان فيهم كل الاسينشال امينو اسيدز. اوكي طيب نيجي بقى النقطه الاخيره, هي موضوع مش موجوده في كتاب الدكتور عماد بس هي نقطه عمليه بالنسبه لنا لازم نسمع عنها من دلوقتي. في مرض اسمه سيلياك ديزيز. ايه بقى سيلياك ديزيز ده؟ ما هو هذا المرض؟ المرض ده الناس اللي بيبقى عندهم حساسيه للجلايدنز بالذات اللي موجوده في القمح اللي هو الويت والبارلي اللي هو الشعير والراي اللي هو اسمه مش معروف قوي والاوت اللي هو الشوفان. دول كلهم حبوب وكل دول الجلايدن اللي فيهم بيعمل هذا المرض. اوكي والثاني السيلياك ديزيز ده مرض بيجي للصغيرين والكبار وهو عباره عن حساسيه. اول حاجه دلوقتي يعني ايه حساسيه؟ للجلايدنز الموجوده في القمح واللي موجوده في الشعير واللي موجوده في الشوفان اللي هو الحوت والراي كمان, والراي ده مش معروف لنا. اوكي بيحصل فيه ايه طرف هذا المرض؟ بيحصل فيه degeneration of epithelium. ليه؟ نتيجة ان هؤلاء الناس اللي عندهم حساسية للجلايدين اللي موجودة في هذه الحبوب بيعملوا ايه؟ بيعملوا incomplete digestion للجلايدين اللي موجودة في هذه الحبوب. طب incomplete digestion يؤدي الى ايه؟ ان sometimes خلاص incomplete digestion البروتين لما يكون يحصل له كومبليت دايجكشن يتحول لايه؟ امينو اسيد. خلاص يبقى مفيش مشكله منه. انما هنا بيفضل سمتر تايم في ار ابسورت يخش جوه الابيثيليوم يبقوا بريزنتد على مين يا ترى؟ بريزنتد على الميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجن. مش خدت الكلام ده في الفيديولوجي؟ ان الميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجن بريزنت انتيجن على السيرفس مش كده ولا ايه؟ طيب وان بريزنتد بقى هنا يحصل لهم ايه؟ they are attacked by the T lymphocytes لان هم normal they are not self they are recognized as non self they are attacked by T lymphocytes وبالتالي يحصل degeneration of epithelium. يحصل degeneration of epithelium ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى poor absorption of food, امتصاص الطعام يبقى ضعيف ويؤدي الى diarrhea اسهال. يبقى الناس دول علاجهم الوحيد ايه؟ الامتناع عن هذه الحبوب. من حسن الحظ ان الميل او الكور اللي هو الذره ما يديش هذا التاثير ولا الرز. يعني مسموح لهم باكل الذره والرز من الحبوب. لان الجلايدر اللي فيهم مختلف. الجلايدر اللي فيهم مختلف انما ممنوع عليهم القمح، ممنوع الشعير، ممنوع الشوفان. وكذلك الراي. كل دول ممنوعين عند الناس اللي عندهم سيليا ديزيز مجرد الامتناع الجروب على طبعا البروستاتيك جروب، لان كل اي كونجيجيت بروتين اولا كونجيجيت يعني ايه؟ يعني حاجتين ماسكين مع بعض. كونجيجيت بروتين عباره عن ايه؟ بروتين بارت ونان بروتين بارت. حسب النان بروتين بارت بنقسمهم الى المجموعات التي فوسفو بروتين فيهم ايه يا ترى؟ كبروستاتيك جروب فوسفيت. الجلايكوبروتين فيهم ايه؟ كبروستاتيك جروب كربوهيدرات. ودول درسناهم في الكربوهيدرات في الواقع وهنرجع نعيدهم تاني ان شاء الله. الليبوبروتين فيهم ايه؟ كبروستاتيك جروب فيهم ليبيد. الميتالوبروتين فيهم ايه؟ فيهم ميتال بروستاتيك جروب. والبورفايرينوبروتين فيهم بورفايرين البروستاتيك جروب، هنعرف يعني ايه بورفايرين. وطبعا النيوكليوبروتين فيهم نيوكليك اسيد البروستاتيك جروب. هنبدا بالكلام عن الفوسفوبروتين. قلنا فوسفوبروتين يعني ايه؟ يعني بروتين كونتيننج فوسفيت البروستاتيك جروب. كويس، لازم نعرف ايه؟ حاجتين. نعرف اولا الفوسفيت بتمسك فين في البروتين؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، ايه امثله على فوسفوبروتين وما اهميه الفوسفوبروتين؟ دول لازم نعرفهم. فأول حاجة الفوسفيت تشبك فين مع البروتين يا ترى؟ احنا عارفين الفوسفوريك اسيد ده فوسفوريك اسيد، يبقى انا اتوقع يشبك مع ايه وازاي؟ لازم يشبك مع او اتش جروب، ويبقى هيشبك باي ايه؟ باي انتريفيكيشن، مش كده ولا ايه؟ لان احنا عارفين اسيد الكهول يعمل لي انستر، فهو بيبقى انتريفاي مع او اتش جروب تنقل بروتين، يبقى لازم يشبك مع مين؟ مع امينو اسيد يحتوي على او اتش جروب. يا ترى بيشبك مع جميع الامينو اسيد اللي فيهم اتش جروب؟ لا، بالذات مع مين؟ المار مع السيرين والثريونين والثايروكين. هل في غير دول فيهم او اتش جروب؟ طبعا في الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين، دول برضه فيهم او اتش جروب، لكن ما يشبكش فيهم الفوسفيت. فوسفيت تشبك في الثلاثه دول بس. اكثر واحد تشوف فيه الموست كومن هو الاول فيهم سيرين، انما ممكن كمان الثريونين او الثايروسين. اوكي، ده مثال اهو. طبعا دي تمثل ايه كده؟ دي البيبتايد تشين، مش كده ولا ايه؟ ان اتش تي اتش تي او زي ما احنا عارفين، دي اللي بنسميها مين تشين او باك بون. ليه دي بنسميها الباك بون او المين تشين؟ لان دي الشيء المتكرر والثابت في البيبتايد تشين. دي زي دي زي دي زي دي زي دي. امال الفرق بينهم ايه بقى؟ الار اللي هنا غير دي غير دي غير دي. هنا الـ RCH2OH بس شلنا الـ H بتاعتها. مين الأمينو أسيد اللي الـ R بتاعته CH2OH؟ سيرين طبعًا، سيرين. أوكي، عملنا إيه بقى؟ شلنا الـ H من الـ OH دي وشلنا OH من الفوسفوريك أسيد. ما ننساش الفوسفوريك أسيد عبارة عن P وشابك فيها إيه؟ 3OH ودبل بوند. ده الـ H3PO4. فإحنا شلنا واحدة من الثلاثة مع H من الهيدروكسيل بتاع السيرين وشبكنا الـ T في الـ O. يبقى أصبح دلوقتي ده فوسفوبروتين. أصبح الآن عندي فوسفوبروتين. أوكي؟ طيب إيه بقى أمثلة وإيه أهمية الفوسفوبروتين؟ المثال الأول سمعنا عنه في وسط الكلام اللي هو الكافيين. وزمان كنا بنسميه كارسينوجين، دلوقتي بنسميه كافيين. كافيين أوف ميلك أو كارسينوجين أوف ميلك. ده مثال على فوسفوبروتين. سمعنا عنه قبل كده بمناسبة ايه بقى؟ دوالون غير برايمري ستراكشر بس، لا له سكندري ولا تيرشري ولا كوترري. وقلنا هل ده كده ملائم للفانكشن بتاعه؟ مفيش مشكلة لأن ملوش فانكشن. This is just a nutrient supply الأمينو أسيد. كونه يعمل سبلاي الأمينو أسيد ده لا يحتاج منه إن يبقى له سكندري ولا تيرشري ولا كوترري. اوكي، في نفس الوقت ايه ده؟ فوسفوبروتين كيسين اوف ميلك ده فوسفوبروتين، يعني does not only supply amino acids بس also supplies a phosphate وهي لازمة للجروينج انفانت. اوكي، في بقى مجموعة من البروتين ممكن تشبك فيها فوسفيت، وما يشبك فيها الفوسفيت بيغير الفانكشن بتاعها، زي انزيم اسمه فوسفوريليز، زي الانسولين ريسبتور، زي some regulatory protein. فوسفوريليز انزيم ده هنسمع عنه بعدين، ده بيكسر الجلايكوجين. اما تشبك فيه فوسفيت it becomes active، اما نشيل منه الفوسفيت it becomes inactive. يبقى اذا ايه اهميه الفوسفيت في الفوسفوريليز انزيم؟ بتعمل له اكتيفيشن، نشيل منه يصبح لما بعض الانزيم مايت بيكام اكتيفيتد باي دي فوسفوريشن بلاكس ها يعني مش شرط دايما ان الفوسفوريشن ده ينشط الانزيم ممكن الفوسفوريشن يقلل نشاط الانزيم حسب مين هو الانزيم المثال اللي اديناه بيكام اكتيفيتد باي فوسفوريشن الفوسفوريليز انترليف ريسبتور بيكام اكتيفيتد باي فوسفوريليز اوكي انما مش شرط بقول احيانا يحصل ان اكتيفيشن فوسفوريليشن وبالعكس بقى في الحاله دي دي فوسفوريليشن يعمل له اكتيفيشن على حسب هو اكتف الاكتف فورم شكله المجموعه الثانيه من البروتينات اللي هم ليبوبروتين يعني بروتين كونتيننج ليبيدز ليبيد بروتين كومبلكس زي ايه زي البلازما ليبوبروتين هنسمع عنهم بالتفصيل السنه الجايه اللي هم الكايلومايكرون والفي ال دي ال والان دي ال والاتش دي ال كل دول بلازما ليبوبروتين وهناخد فكرة عنهم برضو بعدين في النهاية. كمان ما ننساش في ليبوبروتينز في السيل ممبرين. السيل ممبرين احنا عارفين عبارة عن اساسا ايه الليبيد باي لاير ولكن في وسطهم في بروتينز فيعتبروا برضو مثال على ليبوبروتين. يبقى انا عندي مثالين على ليبوبروتين. ليبوبروتينز اوف السيل ممبرين وليبوبروتينز اوف ذا بلازما. مجموعة ثانية جلايكا بروتينز ودول يحملوا نوعين. بروتوغلايكان ودول درسناهم بالتفصيل وجلايكوبروتين دول لسه هنسمع عنهم كلمتين. اوكي؟ بروتوغلايكان اللي احنا درسناهم في الكربوهيدرات اللي هم عباره عن ايه البروتوغلايكان؟ عباره عن جلايكوزامينوغلايكان دول شابكين في ايه؟ كور بروتين. كور بروتين بالظبط كده في الكور بروتين. فدول ان شاء الله هنرجع نبص كده بسرعه على الفكره بتاعهم. وفي نفس الوقت نقول بقى المجموعة الثانية اللي احنا ما سمعناش عنها قوي اللي هم الجلايكوبروتين مرينا عليها بسرعة قوي ساعتها ونكون نوع من المقارنة بينها وبين البروتشو جلايكان. المجموعة اللي جاية بقى لما اجي الاول ليه ترى عبارة عن بروتين ذات كونتين اميتال فبنسميهم بالتالي ميتالو بروتين ها؟ اللي عدد كبير برضه لازم نعرف منهم ما نستطيع. بنقسمهم حسب الميتال بروتين ذات كونتين ايرون، بروتين ذات كونتين مغنيسيوم، بروتين ذات كونتين كوبر، اتسترا اتسترا. لازم بقول نحاول نحفظهم على قد ما نقدر. اوكي؟ نبدا بالبروتين كونتيننج ايرون. في ادي مجموعه من الامثله، اكيد في اثنين منهم سمعت عنهم ضروري في الفيزيولوجي اللي هو الترانسفيرن والفيرجن. ها؟ ليه ترى سمعنا عن الترانسفيرن؟ لانه هو ذا كارير اوف ايرون ان ذا بلاد. The blood, the carrier of iron in the blood. ده اللي بيشيل الحديد في الدم. وفيرتين اللي هو ترانسفيرنس. ترانسفيرنس على فكره له اسم تاني جايز تكونوا سمعتوا عنه في الفيزيولوجي اسمه سيدروفلين. اسمه سيدروفلين او ترانسفيرنس دول اسمين لحاجه واحده هو البروتين that carries iron in the blood plasma. شغل الترانسبورت اوف iron in the blood. اوكي؟ النوع الثاني اللي برضه اكيد سمعت عنه في الفيزيولوجي الفيريتين. الفيريتين ده عباره عن بروتين اسمه ابوفيريتين زائد ايرون ونسبه الحديد في الفيريتين 23%. طبعا الباقي عباره عن الابوفيريتين البروتين بارت. اوكي؟ البروتين بارت يمثل الباقي. يعني 77% ابوفيريتين بروتين و23% ايرون. وده شغلته ايه يا ترى الفيريتين ده؟ ستوريج اوف ايرون. شغلته تخزين الحديد في الجسم. اوكي؟ النوع الثالث برضه جايز تكون سمعت عنه في الفيزيولوجي اللي هو هيموسيدرين. يفرق ايه يعني الفيريتين اللي فيه نسبه اعلى من الحديد بس. يعني بتعمل اوفر لودنج اوف فيريتين ويز ايرون تزود له حديد بحيث يصبح الحديد 35% بدل ما كان 23%. يبقى الناتج اسمه هيموسيدرين بدل فيريتين. اذا امتى نتوقع هيموسيدرين يبقى موجود عندنا؟ لو عندنا اكسس اير. اللي عنده اكسس اير هنلاقي عنده هيموسيدرين. اللي عنده اير بنسبه طبيعيه هنلاقي عنده فيريتين وبس. اوكي؟ خدتوا في الفيزيولوجي الكلام ده ولا مش عنه؟ اوكي. طيب ما هو الاختبار الذي يدل على نسبه الحديد في الجسم؟ مين احسن اختبار تعمله لو واحد انت متوقع يبقى عنده نقص في الحديد؟ فايه احسن اختبار تعمله له تعرف عنده نقص في الحديد ولا ما عندهوش؟ هيموجلوبين. اولا هل مثلا تجيك هيموجلوبين لو لقيته واطي يبقى عنده نقص في الحديد؟ لا. طبعا لا ليه؟ لان في اسباب اخرى لنقص الهيموجلوبين يبقى ما ينفعش. طب هو بيقيس ايه يا ترى؟ بيقيس احسن بيقيس ايه؟ بيقيس الترانسفيرن ان ذا بلاد بلازما. بيدي فكره كويسه في معظم الاحيان، ولكن عيبه انه فلكتويتنج ليفل بتاعه مش ثابت، وديبندنت الى حد كبير على اخر يومين ثلاثه انت بتاكل حديد قد ايه، ده نسبه ايه الحديد في الترانسفيرن. يعني ممكن تسي سيرم ايرون بيقيس نسبه الحديد في الدم. عيبها بقول تاني ايه؟ انها بتعتمد على اخر كام يوم انت بتستعمل حديد بنسبه قد ايه في الاكل بتاعك. الاحسن منه قوي هو قياس فيرتين ان ذا بلاد بلازما. هو صحيح الفيرتين اساسا شغلته ايه؟ ستورج اوف ايرون، يعني اساسا شغلته انه يبقى موجود في البلاد بلازما، لا ده موجود في التيشوز، موجود في الليفر، موجود في الكيدني، موجود في السبلين، في البون مارو، كل دول اماكن فيها فيرتين كمخزن للحديد. اوكي؟ انما موجود في البلازما في نفس الوقت ونسبته في البلازما هو احسن وسيله لتحديد ما هو مخزون عندي في الجسم. ايه ميزه بقى قياس الفرد في ذا بلاد بلازما عن قياس الايرون ذا بلاد بلازما؟ انه ملوش علاقه في اخر كام يوم استعملت فيهم حديد قد ايه. هم لهم علاقه بايه؟ بنسبه خديرك من الحديد. كل ما كان عندك خدير اكثر من الحديد كل ما عندك في الدم فرد اكثر. هو تاني الفرد اساسا مش موجود، موجود في الدم مش مفروض، انما هو موجود بنسبه قليله قوي، اقل بكثير من الحديد بتاع الترانسفيرن، اقل بكثير باي فار، بس نسبته في الدم بقول تدل على مخزن الحديد في الجسم. فده احسن اختبار لقياس انا عندي نقص في الحديد او ما عنديش، احسن بكثير من السيرم ايرن. اوكي كل فضل واحد بقى اخير اسمه لاكتوفيرن. ليه سموه كده؟ لانه موجود في اللبن. موجود كمان في اللوكوسايت. ليه يا ترى ربنا خلى عندنا لاكتوفيرن في اللبن؟ لانه اللاكتوفيرن ده بتاع اللبن له انتي بكتيريال اكشن. طب ليه بقى يا ترى اللاكتوفيرن له انتي بكتيريال اكشن؟ لانه هو نورمالي انساتوريتد ويز ايرون، يعني اللاكتوفيرن اللي موجود في اللبن في قليل جدا من الحديد، هو اساسا ممكن يمسك في الحديد ولكن الحديد يفيه قليل. طب اما اشرب انا لبن يحصل ايه؟ اللاكتوفيرن هو نازل ياخد الحديد يمسك في الحديد، هو في الواقع بيمنع البكتيريا من استعمال الحديد، وبالتالي له انتي بكتيريال اكشن لانه بيسحب الحديد من البكتيريا، والحديد لنمو البكتيريا زي ما هو لازم لنمونا. فهو حيث ان هو نورمالي انساتوريتد بالايرون، ما فيهوش غير ايرون قليل قوي، اما ينزل على البكتيريا ياخد منها الحديد ويمنع نمو البكتيريا لانه بيسحب الحديد منها. ايه؟ ادي شغل اللاكتوفيرن الملك. ومحتمل في اللوكوسايت له تاثير مماثل، احنا عارفين اللوكوسايت بتاكل بكتيريا، تعمل فاغوسايتوسس، واما نسحب برضه الحديد من البكتيريا ممكن ده يساعد اللوكوسايت انها تموت البكتيريا. فعشان كده بقول تاني اللاكتوفيرن، واول ما اكتشف في اللبن عشان كده اسميه لاكتو وفرن لانه بيمسك في الحديد، ده له انتي بكتيريال. كل انواع الحديد دي ماسكه في البروتين وبس، يعني مجرد بروتين زائد حديد وبس، فعشان كده بنسميهم نون هيم ايرون. الايرون اللي موجود في دول بنسميه نون هيم ايرون، وهذه البروتينات بنسميها نون هيم ايرون بروتين. ده بالمقابله لايه يا ترى بقى؟ ليه بنسميها نون هيم ايرون؟ لان في بروتينات اخرى فيها ايه؟ فيها هيم، وما ننساش الهيم فيه ايه؟ فيه حديد برضه، مش كده ولا ايه؟ فاحنا عايزين نفرق بين الحديد اللي موجود على ايه؟ هيم مع البروتين اللي هم مش مرمومين بقى اساسا، الهيموجلوبين والميوجلوبين، مجموعه كبيره من المركبات هنسمع عنها بعدين، اللي هم السيتوكرومز والسيتوكروم اوكسيديز والكاتاليز والبيروكسيديز، وكل دول فيهم حديد على ايه؟ هيم. فدول فيهم هيم ايرون، انما كل دول فيهم ايه؟ نون هيم ايرون. فخدوا بالكم من هذا التعبير عشان ما تتلخبطوش. كلمة نون هيم ايرون اختصارها كمان NHI. NHI. NHI يعني نون هيم ايرون. اوكي؟ نون هيم ايرون يعني ايرون نوت ان ذا فورم اوف هيم. كل دول بروتين تحتوي على حديد وما فيهمش هيم. امال عبارة عن ايه؟ بروتين وحديد بس. من غير هيم. اوكي؟ والتاني بالمقابلة الهيموبروتين اللي فيهم هيم، يعني فين وهنا. طبعا كل الفوسفوريل اما يشبك فيه فوسفيت يبقى اكتف نشيل الفوسفيت يبقى هناك. ها؟ ده بقى ده requires magnesium as cofactor. كل دول مجموعات انزيمز وكلهم محتاجين الى مغنيسيوم. هنلاقي كثير من الميتالوبروتينز فيهم مغنيسيوم. هنتكلم بعد كده عن مجموعة بروتين تحتوي على كبد. زي ايه؟ زي السيريلوبلازمين. السيريلوبلازمين ده كبد كونتينينج بروتين found in the plasma. عشان كده سموه سيريلوبلازمين. It has peroxidase activity, low enzymatic activity. It acts as an oxidizing agent for iron. يعني يحول الايرن من ايه لايه؟ من الفيرس للفيرس ستيت. من ال 2 بلس الى 3 بلس ستيت. اوكسيدايزنج باور. عشان كده بنسميه فيروكسيديز. اوكسيدايزز ايرن من الفيرس للفيرس ستيت. هل العمليه دي مهمه تخفف الايرن ميتابوليزم الفيزيولوجي؟ عشان ابزوربشن. عشان ابزوربشن. بالتالي امبورتنت فور ذا ابزوربشن وايز. لان الايرن بعد ما يعدي من الانتستينال ابيثيليوم ويروح للدم لازم يتحول للفيرستيت عشان يمسك في مين؟ في الترانسفيرنس اللي هو الكارير بتاعه ان ذا بلاد. وبالتالي الكارير بلازمين يحتوي على نحاس من انسان ومهم فور ذا ابسوربشن اوف ايرن وده يكسر اهميه النحاس في الايرن ميتابوليزم. يعني لو واحد عنده كفر ديفيشنسي محتمل يجيله بعد شويه ايه؟ ايرن ديفيشنسي. ليه؟ due to poor absorption of iron. لأن الكفر is required for iron absorption. إيه علاقته؟ أن الكفر بيخش في السيريلوبلازمين وهو أهم للأبسوربشن of iron. واضح إنه خطوه في الفيزيولوجي. كويس. في إنزيم اسمه سوبر أوكسايد ديسموتيز. ده بيكسر السوبر أوكسايد أيرون. السوبر أوكسايد أيرون دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكسجين مولكيول اكتسب إلكترون. لو الاكسجين مولكيول خدوا بالك اكتسب الكترون يبقى اسمه سوبر اوكسايد ايون. سوبر اوكسايد ايون له ديستركتيف افكت على التيشوز لازم اتخلص منه. مين اللي بيساعدني على التخلص منه؟ هذا السوبر اوكسايد ديسميتيز. سوبر اوكسايد ديسميتيز الناس وصفوه في كثير من التيشوز. وصفوه في الليفر، وصفوه في البريد، وصفوه في الريد سيل، وبالتالي ادوا له اسماء مختلفه. وبعدين لقوا كل دول حاجه واحده. بس واحد في الليفر، واحد في البرين، واحد في الريد سيلز. اما وصفوه في الريد سيلز سموه ايه؟ شايف ان في كفر سموه اريثروكيوبرين. اما وصفوه في الليفر سموه ايه؟ هيباتوكيوبرين عشان موجود هيباتو في الليفر وكيوبرين عشان فيه كفر. اما وصفوه في البرين سموه سيريبروكيوبرين. ها؟ في كفر يبقى كيوبرين وفي البرين يبقى سيريبرو. فكل دول حاجه واحده هيباتوكيوبرين سيريبروكيوبرين إريثروكيوبرين كل دول عبارة عن سوبر أوكسايد ديسموتيز كلهم فيهم كفر. في إنزيم مهم جدا علشان الميتابوليزم الكولاجين عند إلاستين اسمه لايسيل أوكسيديز هنسمع عنه بنتكلم عن الكولاجين وده برضو يحتوي على كفر. في إنزيم مهم لل تايروتين ميتابوليزم بيحول التايروتين الى ميلانين. سمعت عن الميلانين ولا لا؟ ده البيجمنت اللي موجود في السكن. ده بيجي منين الميلانين ده؟ بيجي من التايروتين عن طريق انزيم اسمه ايه؟ تايرودينيز. تايرودينيز يحتاج الى كفر. It is a كفر containing enzyme. كل دول انزيم. اخيرا بقى سيتوكروم اوكسيديز. انا قلت اسمه كده في وسط الكلام من شويه على ان هو ايه؟ انه هيمو بروتين. ما ننساش سيتوكروم اوكسيديز از ايه؟ از هيمو بروتين. بس في نفس الوقت ات كونتينز كفر. يبقى في حاجتين في حاجه واحده. في ايه؟ هيم اند كفر. يعني في ايرن اند كفر. بس الايرن ان وات فورم؟ ان ذا فورم اوف هيم. نوت نون هيم ايرن. ما هواش على اسم ايرن على ايه؟ هيم. ات كونتينز هيم اند كفر. الهيم طبعا لسه هنسمع عنه. It contains heme and copper في نفس الوقت. اوكي. طيب في انزيم وفي هرمون يحتوي على زنك. الهرمون اللي هو الانسولين. الانسولين البيتا سيلز بتخزنه زي الكربونيك انهيدريت موجود فين يا استاذ الاولاد الكربونيك انهيدريت ده؟ العطشين برافو. موجود فين كمان؟ في الكيدني. وموجود كمان في الاي. موجود في الاي وريليتد للفورميشن وحكمه الهيومن. وموجود كمان في الكيدني وبيساعد على الري ابسوربشن والباي كربونيت ان ذا كيدني. اوكي وموجود في الريت سيلز. موجود كمان فين؟ موجود كمان في الستمك وبيساعد على سكريشن الهيدروكلوريك اسيد. موجود في اماكن كتير. طبعا لسه ركزت عليها انه موجود في الريت سيلز لان ده مهم جدا علشان الميتابوليزم في سي او 2 وفورميشن كربونيك اسيد اند ديسوسيشن اجين. اوكي في انزيم بيكسر البيبتايد شين اسمه كاربوكسي بيبتيدات هنسمع عنه بعدين برضه ده يحتوي على زنك. وفي السوبر اوكسايد ديسميتيز اللي احنا قلنا عليه من شويه انه في كمان سوبر اوكسايد ديسميتيز اللي هو الهيباتوبيوبرين سيريبروبيوبرين الكتروبيوبرين ده في كفر وايه؟ في زنك كمان بالاضافه للكفر. اوكي؟ في برضو another metal found in super oxide dismutase اللي هو مانجانيز. فيا ترى بقى السوبر اوكسايد فيه ايه؟ كفر ولا زنك ولا مانجانيز؟ لازم فيه كفر. وبالاضافه ممكن يبقى فيه زنك او مانجانيز. يعني مش ممكن الثلاثه يا كفر اند زنك يا كفر اند مانجانيز. يبقى الكفر لازم موجود في السوبر اوكسايد دسميتيز. في زنك في حالة السيتوسوليك سوبر اوكسايد اسميتيز وفي مانجانيز في حالة الميتوكوندريال سوبر اوكسايد اسميتيز. فاحنا السوبر اوكسايد اسميتيز موجود هنا وهنا وهنا. لازم في كفر ضروري. لو موجود في السيتوسول يبقى في كمان زنك، لو كان في الميتوكوندريا يبقى في كمان مانجانيز. اوكي. ايه امثلة اخرى على انزيمات تحتوي على مانجانيز زي الارجينيز والكاربوكسيليتس والكولين استريز. كل دول امثلة على انزيمات. طبعا ضروري سمعتوا عن الكولين استريز مش كده ولا ايه؟ ده بيعمل ايه الكولين استريز ده؟ بيكسر الكولين انتو اسيتيك اسيد بلس كولين. اوكي ده يحتوي على مانجانيز وده يدل على أهمية المنجنيز for the metabolism of nervous tissue. طيب يبقى كده خلصنا مجموعة المثال البروتين. كفاية علينا كده النهاردة. نكمل إن شاء الله.